لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أخرج الترمذي وأبي داود والطبراني وأحمد عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة يوما، ثم وعظنا موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فبما فأوصنا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبد حبشيا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين عظائم ثلاث. الأول هو وعظ أصحابه وتنبيههم وإعلامهم والقيام بمسؤولياته التي قام بها على خير وجه، والثانية هي تنبيههم لما يقع وما سيكون من الاختلاف، وهذا علم من أعلام النبوة، إذ لا يحدث بما في الغد إلا من أعلمه الله به، وهذا أمر لا يكون إلا لرسول يوحي الله إليه. والأمر الثالث هو الهداية لما ينبغي أن يكون عند هذه المتغيرات العظام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالموعظة في كل متغير، سواء كان من باب أن يدلهم على ما ينفعهم في أمر دينهم، أو عند الحوادث كما كان منه عند الكسوف والخسوف، أو غير ذلك من المتغيرات التي كان يتخول فيها أصحابه بالموعظة من غير طلب منهم، بالموعظة من غير طلب منهم، ولكن بحسب حاجتهم إلى ذلك. ففي هذا المقام صلى بهم الغداء، أي صلاة الصبح، ثم وعظاهم موعظة ظرفت منها الأعين، بمعنى أندمعت الأعين، ومعنى ظرفت أي أن الدموع سبقت من شدة التأثر الذي حدث لهم، وأجلت منها القلوب، مع أنه الترتيب يقتضي وجلت القلوب وظرفت الأعين، ولكن ذكر ما يظهر ثم سن بما يبطن، فكأن الدموع إنما سبقت لوجل القلب، والوجل هو الخوف والفزع والخشية مما يذكر به. وقولهم موعظة بليغة، البليغة سميت كذلك لأنها تبلغ القلب، وقالوا البلاغة هي قلة اللفظ وكثرة المعنى، قلة اللفظ وكثرة المعنى. والمراد أنه وعظهم موعظة بلغت قلوبهم، فتحركت القلوب وجلا وأثرت في الأعين فزرفت منها الدموع وفاضت العين بالدمع، وجلت منها القلوب، ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فاستشعروا أنه صلى الله عليه وسلم يواسيهم وأنه يوصيهم بأمر دينهم وكأنه مودع لهم. والتشبيه بوصية المودع ذلك لأن المودع إنما يخلص ويجمع النصيحة لمن يودعه، ولذلك قالوا إن أبقى النصيحة في النفس هي ما يكون عند الوداع، كالمسافر أو الراحل أو الذاهب لشأن عظيم قد لا يعود منه، فعندما ينبه أو يعظ أو ينصح أو يوصي المودع تبقى الكلمات في القلب. ولكن هذه التوصية وهذه النصيحة بلغت قلوبهم وأثرت في أعينهم من عظمها، فاستشعروا أن ذلك عنوان توديع، فقالوا إن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وهذه الوصية الجامعة التي هي وصية الله قبله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله عز وجل. لماذا؟ لأنها أجمع وصية، ومن أخذ على عاتقه أن يعمل بتلك الوصية نجا في الدنيا والآخرة. ووالله ما تردت الأمة وما صارت غثاء وما صارت في ذيل الأمم، بالرغم من أنهم جعلوا أمة وسطا شهداء، إلا أنهم ضيعوا تلك الوصية. ولو استوصوا خيرا بما أوصاهم به ربهم ومن بعده رسوله صلى الله عليه وسلم لبلغوا المبلغ ولسادوا العالم بتقواهم، ليس بأجسادهم ولا بأعدادهم. فأمتنا في كثير من المواطن هي الأكبر عدد، كما في بلادنا أكبر العدد للمسلمين، ومع ذلك غثاء كغثاء السيل، هانوا على أنفسهم فضلا عن غيرهم، فصاروا لا أثر لهم حتى ولا غبار. فإن البعير إذا صارت في طريق مترب غبرت غبارا قد لا يطيقه من حولهم. وأمة أعدادها بالملايين لا تحدث حتى هذا الأثر الذي هو كأثر الغبار. لماذا؟ لأن هذه الأمة لا تبلغ إلا بالتقوى. فلذلك قال أوصيكم بتقوى الله، ليس من باب الإنشاء ولا من باب تجميل الجمل ولا من باب ملء الكلام فراغ الكلام، بل من باب الكلام الجامع ومن باب الوصية الجامعة التي بها ينال الخير في الدنيا والآخرة. والتقوى عباد الله كلمة جامعة معناها باختصار شديد، وليس تعريفها، معناها باختصار شديد أن تجعل من مسلكك ومن شأنك وقاية من عذاب الله ومن غضب الله وسخطه وعذابه، أن تجعل من شأنك ومسلكك من عقيدتك ومن كلامك ومن عملك وقاية. فإذا توقيت فأنت متوق، فأنت ذو تقوة، أي ذو وقاية من شر إن لم تتوقى لحقك، إن لم تتوقى لحقك. وعرف التقوى طلق بن حبيب رضي الله عنه فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا باختصار معناه أن تعلم ما أمر الله به لتعمل به على نور العلم، وأن تعلم ما نهى الله عنه لتجتنبه وتتقيه على نور من الله، نور العلم. فإن استقام العبد على العمل بما أمر ربه وإلهه ومن هو ماض فيه حكمه ومن يملك شأنه، فإنه بذلك يبلغ، وإلا فضيع. فالأمة لما لم تتقي، يعني لم تعمل بما أمرت به ولم تنتهي عما نهي عنه، فصارت قليلة مهيضة مهانة. وهذا أمر يراه القاصي والداني. لو جلس إنسان في وسط تجار مخدرات ما استطاع أن يعيب في المخدرات ولا أن يتهم أصحابها بالسوء، خشية أن يبطشوا به فيراعي شأنهم. ونحن بالملايين ويجلس في وسطنا أقوام يسبون الله والرسول ويتهمون الإسلام بالرجعية والتخلف، حتى أن ذلك يقول إن عمرو بن العاص احتل هذه البلاد وتوجب عليهم، أي أصحاب عمرو أتباعه من المسلمين، أن يفكوا هذا الاحتلال. لو كان هذا يشعر بأن حوله مسلمين لعمل باستما عمل من كان يجلس في وسط تجار المخدرات أو ذوي العصابات. ولكن صار لكل قوم شأن وصار لكل قوم قيمة، إلا المسلمون لا قيمة لهم. لماذا؟ لأنهم فقدوا القوام، والقوام ليس الأعداد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وليس أذلة أي مهانين، ولكن قليل العدد والعدة. فبما بلغوا بدينهم بتقواهم، لأنك بالتقوى يرضى عنك ربك، فإن رضي عنك أنالك معيته. والقاعدة معلومة: إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك. فأمة فقدت سبيل مجدها لزم الأمر أو اقتضى الأمر أن تهان. أمة تركت تخلت عن سبيل عزها اقتضى الأمر أن تذل، أن تذل، لا تأمن على دينك. الآن الدول الأمم تجتمع على المسلمين، لا تجد حيلة، لا يجدون مشكلة في البلاد، لا يجدون مشكلة في أي دولة من الدول إلا المسلمين. فهذه تونس الموكوسة التي رضيت بالعلمانية والليبرالية كنوع من أنواع نتاج ثورة، ماذا فعلت؟ يقننون قانونا يمنع النقاب، والمنتقبات في تونس لا يبلغون أكثر 1500 لقلة ذلك، لأن هذا أمر حديث عهد فيهم. فكان طاغوتهم يمنعهم من الصلاة إلا بالبطاقة، ويمنع أي مظهر من مظاهر الإسلام كاللحية والنقاب وما شابه، بل حتى الحجاب. حتى أنه قص لي أحد الأصدقاء أنهم كانوا في بعثة سياسية، وكانت امرأة تلبس حجابا قوميا، فأوقفوهم في الطريق لأنهم لم يكونوا يعرفوا هويتهم بجريمة أن امرأته تلبس ذلك اللباس. فلما انتقلوا وتخلصوا، ما الذي حدث؟ يفكرون في ذلك. أمة لا يكترث بها أحد، أمة تغلق مساجدها لا بأس، يمنع دعاتها لا بأس، يمنع فيها الدين من أصله لا بأس. لماذا؟ هؤلاء لا ينعرون ولا ينهقون ولا يتكلمون، لأنهم بلقمة العيش مشغولون. حتى الغيظ القلبي لا يوجد، لأنه من مقتضيات التقى. بالله عليك، كم يحزنك مثل هذه الأمور، وكم يبكي قلبك، وكم تندمع تدمع عينك بما تراه من حال المسلمين الذي هو في حالك أولا كجزء أنت منهم، أو كخلية من خلايا ذلك الجسد المهان الذي يتسلط عليه العالمين. ولولا فضل الله ورحمته لانتهى الإسلام من على الأرض، ولكن الله قضى ألا ينتهي الإسلام أبدا، وألا يسلط عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أوصيكم بتقوى الله، فهذا أمر والله الذي لا إله إلا هو. لكم يخرج المواعظ والمرشد والمعلم يوصي بتقوى الله، ونسمعها كأننا نسمع أنشيدا وطنية أو شعرا من القول أو نظما من الكلام اعتدنا على سماعه، وهي الوصية التي وصى الله بها الجميع. لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصيكم بتقوى الله، ثم أرشدهم إلى مسلك هام، وهو مسلك انضباط الواقع المجتمعي المسلم. إن كان مجتمع تقي فإنه لعله يغار على الحرمات، فإذا تولى عليه أحد غاروا ونظروا إلى العصبيات، أو نظروا إلى الأنساب، أو نظروا إلى أنه لا يحكم العرب إلا عرب، أو لا يحكم القرشيين إلا قرشي، أو غير ذلك، فقال والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. وهذه إشارة إلى أنه ينبغي طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. ولكن اعلم علم اليقين أن هذه المسألة لها بسط، هذا البسط يتلخص في نقاط. أولا، من ولي الأمر؟ لا يسمى ولا يوصف بولي أمر إلا من كان قائم على حوزة الدين، يحافظ عليه ويحفظ الأمانات وينتصف للمظلوم ويقوم على يد الظالم حفاظا على حدود الله، حتى وإن كان عنده بعض الأهواء أو الفسوق. فإن الإمام ليس وظيفة يختار عملها أو أركانها العامل بها، بل محددت كإمام الصلاة. ليس له أن يقول أنا رئيسكم في الصلاة وأنا قائدكم في الصلاة، أركع قبل أن أسجد، أسجد قبل أن أركع، بل هو ملزوم وإن اختلت صلاته خرج المسلمون من ورائه وانقطع الائتمام به. وهذه صورة صغيرة. فعندما يقال أن هذا أنه لابد من طاعة ولاة الأمر وأن هذا مانع من فساد عريض، فأنت أمام أمرين: إما أنه قد استحق اسم الإمام ووصف الولي بالضوابط الشرعية فله حق وإن كرهته وإن تضايقت منه. لماذا؟ لأنه استوفى الشرط الذي يلزم بالطاعة. فإن اختل الشرط وكان ممن يوالي الكفار ويعمل بالباطل ويرفع راية اليهود والنصارى ويعمل بكل باطل لا يميل إلى حق، فهنا سقطت وظيفته وسقطت هيبته وسقطت مكانته. إلا أنك لا تستطيع الخروج. لماذا؟ لأن الخروج يحدث القتل ويحدث الدماء ويعرض الأنفس للضياع والمهج للامتهان، وهذا أمر عظيم الشأن في دين الله. ولذلك ذكر العلماء أن من عظيم المنكر الذي يترتب عليه منكر أكبر مناوشة الحكام الذين يسقط معيارهم الشرعي بغير قدرة، بغير قدرة. وهنا مسألة قد تعجز بكل المقاييس عن مناوشة الإمام، واقصد من تأمم أو الولي أو من تولى، قد تعجز لكن لن تسلم، لن تسلم إلا إذا برئت بقلبك، إلا إذا كرهت بقلبك. أما أن يصير الأمر بأن هذا مسلم وبالتالي اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي وتبقى المسألة ضياع للحدود الشرعية، اعلم أن عظيم الأمر في عقيدتك وأن سبيل النجاة في عقيدتك، فقد ترى المنكر وتعجز عن تغييره ولكن تسلم بعقيدتك بكراهيته، قد ترى الباطل ولا تستطيع أن تغيره ولكن سلامتك في أن ترى باطلا. ففي الأثر عن الحسين يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. من شاهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، يكون الباطل بين يديك وتراه بعينك وهو من حولك، ولكن تركب سفينة النجاة، وسفينة النجاة في دين محمد صلى الله عليه وسلم هي المعتقد الحق، هي العقيدة الحق. فعندما نكون في أزمان الباطل فيها أصل والطعن في الإسلام أصل وتغيير الثوابت أصل وتشكيكك في كتاب الله أصل، والنظر إلى البخاري ومسلم الذي أجمعت الأمة على أنهم المصدر لكل صحيح من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هو لهو وكذب وتزوير. وأن أبا هريرة كان إذا أعطاه رجلا درهما أو رغيف خبز أملأ عليه حديثا يرضيه، حسبي الله ونعم الوكيل. الأمة صارت مهيضة، ليس في أن بعضها يضرب أو يقتل على مستوى الأرض على مستوى العالم، ليس في الخلافات وليس في التطرف وليس في ما يسمونه إرهاب، إنما أن يطعن في دينها وأن يوصف بالإزراء. إن عظيم ميراثك في دينك، وإن هذه الأمة محقود عليها محسودة، لأنها عندها كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد أنفق مال يشبه مال الأرض حجما حتى يغيروا بعض الشيء فيه أو يبدلوا بعضه حتى يصير مثل الكتب المبدلة من قبله، عجزوا وما استطاعوا ولن يستطيعوا. لماذا؟ لأنه محفوظ من عند الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتنبه وتدبر حتى تعرف ذلك. لكن هذا الحقد والحسد يجعلهم يقولوا هذه أمة مهما أتينا بها يمنة أو يسرى، مهما مرمطناهم بالشهوات والمخدرات والنساء وأفلام الدعارة وسوء الأخلاق، مهما فتنا شبابهم وأضللنا عواجيزهم، إلا أنهم في النهاية يجدون ملجأ، يجدون مغارة نجاة في كتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الأمة الوحيدة التي عندها السند، الأمة الوحيدة التي عندها السند والتي تستطيع أن تتحقق، إذا نقل لك ناقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، تستطيع بالتدقيق والمتابعة أن تصل إلى حقيقة ذلك الأمر. الشاهد هو أننا ينبغي أن نعلم أن قضية السمع والطاعة منوطة، إما أن يكون إمام قد انضبطت ضوابطه فله السمع والطاعة، وإن كان عنده من الفسوق والأهواء وأما إذا سقط وضاعت الضوابط فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تستطيع المناوشة، لأن مناوشة ولي الأمر فيها من الفتن وفيها من المشاكل وفيها من القتل وفيها وفيها وفيها مما يشهد به التاريخ، مما يشهد به التاريخ ومما يشهد به الواقع. فماذا عليك؟ ما دام الدنيا ماشيه كذا نمشيها كذا، لا، بل يكون لك معتقد هو سفينة النجاة لك، كما جاء في الحديث من عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، أي تعرفون من أمورهم ما هو معروف وتنكرون من أمورهم، وهذا في أمراء خليط، ليس كأحوال كثيرة يكون فيها الإمراء أسود فقط، ليس فيه أبيض أبدا، تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، كره بقلبه فهذا هو سبيل السلامة، اختار أن يكون في جانب السلامة حتى وإن لم يسابق، ومن أنكر فقد برئ من النفاق، وبرئ من المملاء في الباطل، وبرئ من أن يكون عبد طاغوت، بل سبق وأنكر وحذر وأنذر. إذن أنت لك نجاة ولك سبيل إذا اسودت الدنيا، في ماذا؟ في ركوب سفينة النجاة عقيدة القلب، فتكره، لكن أن تكون مزمراتي ومطبلاتي فهذا هو الضياع بعينه، ولكن من رضي. واعلم أن كثيرا من الاسم يقع بالرضا، كما في هذا الحديث، وانظر إلى أهل ثمود، استأجروا واحدا ليقتل الناقة، ولكنهم جميعا هلكوا بماذا؟ برضاهم. فالرضا باب المهلكة، الرضا، وقد لا تعمل وقد لا تفعل، ولكن الرضا يجعلك مشارك، ولذلك قال أهل العلم الرضا بالمنكر مشاركة فيه، الرضا بالمنكر مشاركة فيه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل البراءة من كل سوء ومكروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الكلام الذي أذكره لنفسي وإياك يملي عليك بأن تراجع دينك كل ليلة، وتنظر أين أنت، أين أنت على هذه السفينة، أأنت راكب أم نازل، أأنت مستقر فيها أم تكاد تسقط منها. لماذا؟ لأننا في أزمان الاستضعاف وأزمان القلة وأزمان ضعف الإيمان وضعف العمل وضعف الصحبة وشدة السلطان وقلة المعين على البر وكثرة الصد عن السبيل و و و، فلم يبق لك إلا نيتك، إلا قلبك. في كل ليلة تنظر فيه إلى بسطته، هل أنت من أهل الولاء؟ هل أنت من أهل البراء؟ هل أنت من أهل إنكار المنكر؟ هل أنت ممن تغتاظ صدورهم لما يصيب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في سوريا والعراق و و و وغيرها؟ أم أنك ممن يجلس آخر الليل، كم درهم، كم دينار، البيعة، الصفقة، التجارة، البهائم، السوائم، النقل، البيع، كل هذا مباح. لكن هذا هو مبلغ العلم، هذا هو أكبر الهم. فعندئذ اعلم أن باطن الأرض أولى بك من ظهرها، لأن حتى هذه القليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. آخر المراحل، أنا أطالب نفسي وإياك أن نتعلق بهذه السفينة ولو بحبل فيها حتى لا نسقط منها. فمن سقط منها أتى يوم القيامة مخبولا موكوسا مهانا. لماذا؟ لأن هذا آخر الحدود. إنه من يعش منكم، انظر إلى وصية سيد الخلق، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه لها معنيان. معنى عام أنه من يعش بعد زمنه، وهذا حدث خاصة بعد مقتل عمر، وفشل الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكانت الفتنة بين علي وعائشة رضي الله عنه، ثم بين علي ومعاوية، ثم كانت ظهور الخوارج في العام 35، ثم كان ظهور الشيعة في 37 من الهجرة، ثم ظلت الأمة ترحل وتسير ما بين قوة وضعف، وما بين بدعة وسنة، لأنه كان فيها من الرجال من يقاومون ومن يرشدون ومن يدفعون. أما الآن قل المعين إلا من الله، أو إلا من عند الله وحده سبحانه وتعالى. تنبهوا وأفيقوا لدينكم وأنجوا، واستشعر أن النار، حججت مرة في عام 96 أو 97 وحرقت منى عن بكرة أبيها، لم يبق فيها مخيم ولم يبق فيها سيارة كبيرة أو صغيرة إلا وتفحمت. رأيت منظر أن بعض الإخوان كانوا يهرعون بي وبهذا المقعد المتحرك، والنار وراءنا تستشعر أن بينك وبينها أميال، فما غمضة عين إلا وترى النار في ظهرك. ولولا الآجال لكنا مع المتفحمين، وكم من مات في هذه النار. استشعر، لازلت أستشعر هذا الأمر، وأنا مجرد أن أنظر خلفي فأنظر أن النار بعيدة، فإذا ما عدت النظر لحظة وجدت النار ليس بيني وبينها إلا ذراع. لم يكن هناك لا شرطي ولا مدني ولا كبير ولا صغير ولا مرشد، بل يطير الناس، حتى أن النار أكلت مخيمات على الجبال في أعالي منى، وما منها إلا واد بين جبلين. أنت لابد أن تستشعر أن الواقع بالنسبة للدين هو نار تجري وراءك، نار الفتن ونار الصد ونار عدم المعين في الحق ونار الدنيا التي أنت تتعلق بها. كم فرحتنا عندما تكسر دراهمنا ودنانيرنا، وكم لله فيها من حق بكل أبواب البر، وما أكثرها للمستضعفين والفقراء والمساكين ومن فقدوا المعيل وغير ذلك. لكن أقصد أقول أننا ينبغي أن نتفهم أننا نحتاج إلى أننا لازلنا نرى من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرنا يرى اختلافا كثيرا. وأيضا كل واحد منا، أنا أذكر عندما كنت شاب صغير في الثانوية أو في أوائل الجامعة، كان الحال وكان الناس بالرغم من أن الأمور ليست إلا 40-45 عام، ومع ذلك تستشعر أن هناك نقلة كبيرة في فساد الأخلاق والعادات وتغير الأعراف ومسالك النساء والرجال وانتشار الفجور والمجون، حتى أنك تستشعر أنك لا تسير إلا في بركة تحتاج منك رفع الثياب من هذا وذاك، ومن جارك في البيت ومن جارك في العمل ومن صاحبك في الدراسة ومن كل واحد منا. أسأل الناس الكبار الذين بلغوا 70 وما فوقه، يقول لك ده انتوا ضايعين، احنا قبل ما شفناش اللي انتوا بتشوفوه ده، عمرنا ما كان كده، ولا كانت البنات كده، ولا كان الشباب كده. يا ابني ده الدنيا اتغيرت، ده الدنيا وهكذا. فما من احد يعيش الا ورا اختلاف، سواء على الأمة جميعا بالنظر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنظر إلى كل واحد منا. سل جدك إن كان يحيى، أو جدتك تقول كانت البنت تكاد تقتل إذا خرجت ليلا، خرجت مستورة الرأس ومستورة البدن إذا خرجت ليلا، لأن هذه كانت في العرف عيب، كان مسلك معيبا، كان مسلكا معيبا وهكذا. الآن أنت ترى عجيب، وأنا أؤكد لك أنه سيأتي كبار بعد حين ممن هم صغار الآن سيتندرون بأزمانهم التي نحن نراها من أفسد ما يكون. ليس الفساد في الزمان إنما في أهله، إلا من رحم الله تعالى. إنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا. والاختلاف يعني أنه بعد الاختلاف عن الحق. فمعيار الصواب والعقاب ومقياس الأمر بالشرع، عندما تقول أمر مختلف عن ماذا؟ عن الزرع ولا عن الطعام؟ لا، عن الدين. عندما تقول هذه أقوال مختلفة عن ماذا؟ عن أقوال الحق. عندما تقول هذه مسالك مختلفة، فالاختلاف هو عن أصل، والأصل عندنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أوصينا به والذي محل التقوى فيهم ومقتضى التقوى بهم. تنبه وافهم. سار اختلافا كثيرا ثم أرشدهم للسبيل، لم يدلهم على المرض فيوجع القلوب وينغص البطون دون أن يدلهم على الدواء. فقال وكانه يقول فإذا كان ذلك، إذا شاهدت مثل ذلك، فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. أما سنته فهي ما أمر به ونهى عنه قولا وفعلا وإقرارا، وأما سنتهم فهي تنفيذ ذلك والعمل به ونشر سنته. لماذا؟ لأن هذه الأزمان هي أزمان العمل بالحق والتعاون عليه والأمر به والتواصي به وقيام السلطان به وقيام العامة به. فكان زمن الحق راع ورعية، عرف وعادات، أمر ونهي. فقال عليكم بسنتي، هذه معلومة مبسوطة في الكتب، وسنة الخلفاء الراشدين، لأن هذا هو التجسيد العملي. فلا تحتار ولا تقول كيف ذلك وما مناطه. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. عليكم، قد يفهم البعض يعني من باب الدلالة على الخير، حاجة كويسة، بصنف كويس، صنف الكتاب والسنة دول حاجة كويسة. لا، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز استشعارا بقوة الإمساك. ألا ترى أن الإنسان عندما يشد منه أحد شيئا لا يريد أن يفرط فيه يمسكه بكل ما أوتي من قوة، فإذا استشعر أن يده قد تخور أمسك بأدراسه وبأسنانه، تعبيرا عن قوة التمسك الذي هو ضد التفريط. ونحن الحمد لله نمسك عليها بالنواجس. هي من؟ الدنيا والشهوات، باسم المباحة وباسم هذا حلال. أما السنة فإما أننا لا نعرفها، وإما أننا إذا عرفناها لا تتوافق مع أعرافنا، وإما أننا لا نجد لها سبيلا مع أهلنا وأولادنا، وإما أننا لا نجد لها سبيلا مع أقوامنا في شوارعنا وفي بيوتنا، وإما وإما. فصارت السنة غريبة، وصار أهلها غرباء، وصرنا نستنكف من الغربة، نستنكف من الغربة. فإذا قلت قال الله قال رسوله يقول لك شو، بص درويش، أي رجعنا الورا. وإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا قلت إيمان بالله وكفر بالطاغوت، خوارج وتكفيريين وهكذا غربة بعد غربة. ويا ليت الغربة متعلقة بلحية أو بنقاب، بل الغربة صارت متعلقة بالأصول، فانخرب المركب وكاد يتكسر فلا تجد شيئا تركبه، وهو ما هو في قلبك من معتقد. عدوا عليها بالنواجذ وإياكم وما سواهم. وسماه محدثات الأمور. وما هي محدثات الأمور؟ المحدثة هي الأمر الذي لم يكن في القديم. وما هو القديم؟ الكتاب والسنة. فالمحدثة هي كل جديد لم يكن في القديم، هي لم يكن في القديم، وهي البدعة. وقد عرفت البدعة على أضبط تعريف ما ذكره الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام، طريقة في الدين مخترعة. مخترعة هو الدين فيه أصل، فيه مخترعة. الأصل هو ما كان في كتاب الله والسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. يبقى إذن أعطاك الدواء وكتب لك البيان، لأنه والله ما تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولكن نحن الزائغون، نحن المفرطون، والموت قريب ولعله الآن أو بعد الآن. فمن مات على دينه فهنيئا له، ومن مات على غيره فلا يبكي ولا يلومن إلا نفسه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، ولا تحكم فينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واجعلنا هداة مهتدين، اكتب الإيمان في قلوبنا، اصلحنا وأهلينا وأولادنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مغير ولا مبدل يا رب العالمين. لا يقدر على ذلك إلا أنت، وارحمنا رحمة تغننا بها عمن سواك. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا سلامة القلوب التي تنفعنا عندك، واجعلنا هداة المهتدين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.